الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، أبنائي وبناتي، طلاب المرحلة الإعدادية والثانوي، مفهوم الرجولة في القرآن. هقول لحضرتك 10 مفاهيم، حطهم حالة في أودانك، ركز عشان كل وصف من ده لازم تاخده وتكتبه وتحطه قدام عينيك علشان تطبقه. وشوف واستعن بالله، وقبل ما نبدأ افتكر الكلام ده بعد ما تخلص ال10 أوصاف. شوف انت هتطلع بكم قد ايه من المعلومات والتغيير الداخلي، وازاي هتحس ان انت جواك بركان عاوز يتغير. وان انا فعلا الفترة اللي في عشتها 14 و15 و17 سنة دي ما كانتش ليها قيمة، واول يوم احس بذاتي وان انا فعلا هبقى ليا قيمة، وان انا فعلا هبقى انسان مؤثر وموجود في المجتمع وله وضع وله كيان حتى داخلي. تعالى استعن بالله، ربنا يشرح صدورنا كلنا. تعالى نشوف وصف الرجولة في القرآن. أول وصف للرجولة الطهارة. يبقى أنا أول حاجة إن أنا جوايا حاجات مش كويسة مش نظيفة، هعمل إيه لما أبقى رجل؟ هطهر نفسي، هزكي نفسي، هأبني نفسي من جوايا. مش هيهمني الشكل والتسريحة والعطر والريحة بتاعتي واللبس لا لا لا، أنا بجيب منين؟ من جوه، من الأساس. أنا بنقي نفسي من الداخل، يبقى هي طهارة بشقيها. طهارة مش بشقيها الظاهرة والباطنة، يعني الواحد بيبقى نظيف، إن الله جميل يحبه الجمال شباب، ومع ذلك الطهارة النقية فين بقى؟ من القلب. قال الله سبحانه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. شوف بقى ختام الآية: والله يحب المطهرين. يبقى ده أول وصف. أول إيه؟ أول وصف المسجد والإقامة في المسجد وتطهير القلب بالإيمان. كل ما يخش الإيمان كل ما يطرد المعاصي والمنكرات. يبقى ده أول وصف من صفات الرجولة: ميزان، ترمومتر، المحافظة على الصلاة. فين؟ في المسجد يا شباب الإسلام يا أسود. الوصف الثاني: صدق في العهود، وفاء بالوعود، ثبات على الطريق. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. احنا قلنا القصة الآية دي نزلت في مين؟ ركز، هات أول درس. سيدنا مصعب ابن عمير اللي كان زيك، كنت انت فافي بسكوتة، ولكن سيدنا مصعب ساب ده كله وربنا نزل فيه هذا الايه، هذا الوصف. فانت كم مرة قلت انا هبقى كويس مع ربنا، انا هتوب، انا هبطل؟ 10 15 20، امتى المرة اللي صدقت فيها مع ربك؟ حسيت ان انت محترم مع نفسك، ان انت صادق في كلامك ووعدك وعهدك مع ربنا عز وجل. هاتها مرة، اعملها مرة تستقيم بيها حياتك كلها، تسعد في الدنيا والايه والآخرة. لان الصادق رجل والكاذب لا يستحق وصف الرجولة. الوصف الثالث في الرجولة: قوة الإيمان قبل البنيان. الشباب النهاردة بقى هيموت ويروح الجيم ويربي عضلات ويقسم بطنه وكتفه ويرقص عضلاته زي ما يقولوا ربي مجانص، ايه ده؟ عشان ايه؟ يبقى راجل. انت كام النهاردة؟ 90 كيلو، لسه بدري عليك. عاوز تبقى كام؟ 170، ما شاء الله. ليه؟ عشان ابقى رجل، عشان احس كده ان انا ماشي الارض بتتزلزل. الناس كده بس لما هوج بيدي كده يروحوا واقعين على الارض. يا سلام، يا اسد، يا بطل. هو انت فاكر ان فخينهم على حلقة المصارعة دول مطلعينهم دولت حقيقي؟ ده بيمثلوا عليك، ده بيضحكوا عليك، والله مش حقيقي الكلام ده كله. مش ده وصف الرجولة اصلا في الاسلام. احنا شرع ودين بيمشينا بيحكمنا، لان المفاهيم المغلوطة ديت ممكن تقع في قلب كل إنسان غايته وأمنيته إنه يطلع كمال الأجسام. طب تعالى شوف الوصف ده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يجتني سواكا من الأراك. راجل طلع على شجرة علشان يقطع عود، إيه سواك؟ عشان يستكفي عند الوضوء قبل النوم، عند الإيه وعند الصلاة وعند دخول البيت. وكان دقيق الساقين، سيدنا عبد الله بن مسعود كان دقيق الايه الساقين، يعني كان نحيف ضعيف مفيش كمال أجسام اهو، خلي بالك. فجعلت الريح تلعب بساقه، الريح بت ايه تحركه، وطلع الشجرة كده الهوا بي ايه يا شباب بيحركه، تحرك رجليه، دليل على ايه؟ ضعفه. فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقي. يبقى انا دلوقتي لما احس ان انا في وسط الشلة كده بتاعتي، جسم صغير ونحيف، يا ابقى ايه مستحي كده زعلان ومتضايق، حاسس ان انا كده مش عارف اخد نفسي ولا عاوز افرد نفسي عليهم. خلي بالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الصحابة بيضحكوا على دقة ساقي عبد الله بن مسعود، قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. الله أكبر. رجلين الريح بتلعب بيهم، بتحركهم، ضعف جدا من دقة ساقيه، الريح بتلعب بيه. النبي صلى الله عليه وسلم يثني على القدمين دول ويقول لهما في الميزان عند ربنا عز وجل. طب الناس ضحكت عليهم في الدنيا، بس ربك عز وجل عنده يوزنه قد ايه؟ اثقل من احد، اثقل من جبل احد، اثقل من الاف الاطنان. بسبب ايه؟ ايه اللي تقل الرجلين دول؟ وصف الرجولة بالايمان اللي هو فينا شباب في القلب. اوعى اوعى تهزم نفسيا وتحس ان انت ضعيف الجسم، انت قوي الايمان. الوصف الرابع في الرجولة تحمل المسؤولية. عاوز تبقى رجل؟ قول لي كده اتحملت مسؤولية امتى؟ والنصح في الله والدفاع عن أولياء الله. ما انتش سامع الدين والنبي صلى الله عليه وسلم بيرسم ويشتم ويسب وانت عادي نفس الأوصاف اللي فيك، وعمال تضحك وتلعب وتهزر، وهمك البيس والماتش والأفلام والمسرحيات والمسلسلات والبنات. عيب عيب. الرجل اللي حس بالخطر على سيدنا موسى، وخلي بالك فيه أوصاف بقى في معنى هتيجي في آخر وصف، ان اصلا وصف الرجولة ده ما بيحبش الشهرة، محدش بيعرفه اصلا، غالبا محدش بيعرفه. الراجل اللي حس بالخطر على سيدنا موسى من فرعون اللي كان بيقول انا ربكم الايه الاعلى، قال الله عز وجل: وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى. ما كانش سيدنا موسى معدي عليه كده وقال له: يا موسى هديك نصيحة واديني 1000 جنيه، ابدا. ما كانش سيدنا موسى ده قريبه ولا صهره ولا اخوه ولا عمه ولا ما خاف عليه، ده راجل محدش يعرفه، محدش يعرف اسمه لحد النهارده، مفيش علاقة بينه وبين سيدنا موسى. بس لما حس بالمسؤولية جاء منين؟ من أقصى أبعد آخر المدينة يسعى. قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوه. شوفوا، اداله نصيحة، قال: فاخرج إني لك من الناصحين. إيه اللي خلاه يجي من أقاصي المدينة خلنا ويمشي؟ لا، ده يسعى يجري، مش بيمشي جاي كده النهارده ايه حوت على القهوه يشرب شاي، طب اريح النهارده، طب اروح بكره. خلاص، بمجرد ما حس بالخطر والمسؤوليه جه يسعى دفاعا عن اولياء الله، ودين ربنا غالي جدا يستاهل ان احنا ندافع عنه. والدعاء الى الله محتاج لسانك يتكلم عنهم. الرجوله الحق. الوصف الخامس من اوصاف الرجوله في القران: قوه في القول وصدع بالحق. كلمة حق عند سلطان جائر. الرجل الثاني أو سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما بدأ يقول لفرعون الرسالة وقال: رجل مؤمن من آل فرعون إيه يكتم إيمانه. أتقتلون رجل، شوف الخطبة البليغة دي، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. كان في آلاف الناس في هذا الوقت، ولكن الرجل ده حس بالمسؤولية، حب يدافع عن الحق، حب يقول كلمة تسطر في التاريخ، كلمة واحدة، موقف واحد. ربنا عز وجل خلد ذكره في التاريخ بموقف رجولة واحد، ممكن حياتك كلها تخلد بسبب موقف انت خدت قرار صائب فيه وقلت كلمة حق، ربنا عز وجل كرمك وسجل ذكرك في الدنيا قبل الآخرة. شوف الراجل ده واقف قدام فرعون وقال هذا الكلام، فوصفه الله سبحانه وتعالى بوصف الرجولة. الوصف السادس شباب، صمود أمام الملهيات واستعلاء على المغريات، حذرا من يوم عصيب يشيب فيه الولدان. تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. النتيجة: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يا ترى حالك عامل إيه لما تعرض عليك شهوة ولا فتنة؟ بتقاوم وتجاهد يا رجل، ولا بتسيب نفسك وبتسمع كلام الشيطان وبتتبع الخطوات وبتنفي عن نفسك وصف الرجولة؟ احذر الشهوات والملذات. الوصف السابع: الرأي السديد، وده من توفيق الله سبحانه وتعالى، والكلمة الطيبة والمروءة والشهامة والتعاون والتضامن. قال تعالى على لسان سيدنا موسى واصفا موسى عليه السلام: فسقى لهما للبنتين ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما طلبش منهم الأجر، ما طلبش منهم العوض، ولكن ما حكش معهم في الكلام، ما حسش إن هو صاحب جميل عليهم، وقعد يدردش معاهم بقى ويهزر معاهم ويفتح بقى مع كلام. لا لا لا، فسقوا لهما إيه؟ هو راح لحاجة محددة. يعني يا شيخ أختي أما ألاقي واحدة كده يعني ونفسها إن حد يساعدها أسيبها تموت؟ يا سلام على الطيبة، الله على الحنان، يا قلبك اللي عامل زي البطاطا، يا سلام إيه الحلاوة دي؟ إن شاء الله. طب ما أنت بتشوف 20 راجل هيقعوا وهيموتوا ومع ذلك ممكن تشوطه برجليك، ولا يشغلك ولا يأثر فيك ولا تهتم بيه. اشمعنى يعني عند البنات؟ اشمعنى تبقى تتمنى بس تتمحك كده؟ لا، شوف سيدنا موسى فسقى لهم، شاف ان هم لو دخلوا وزحموا عشان يسقم للاغنام بتاعتهم هيزحموا رجال. لا لا لا، نفسه تنكر هذا الامر. ازاي اشوف بنتين وانا استطيع ان انا امنعه، يعني اقوم باعانتهم على هذا الامر واكفيهم ان هم يزحموا رجال وانا قاعد ابقى مش رجل؟ فسقى لهما، راح لمهمة محددة ثم تولى إلى إدالهم ظهره وراح ماشي وراح قاعد تحت الظل واستنى الأجر من مين يا شباب؟ من ربك عز وجل. قال: ربنا إني لما أنزلت لي من خير فقير. فكانت النتيجة لما اتقى ربك عز وجل أنه تزوج إحدى هاتين الإيه؟ البنتين. الوصف الثامن: الرجولة يا شباب بتظهر عندما تشتد الأزمات وعند الفتن. نحتاج إلى رجال يثبتون على الحق ويدافعون عن الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. يقول الله: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الكلام ده قرار مصيري في فتح بيت المقدس، قرار لم يحدث في التاريخ إلا مرة في عهد سيدنا بعد عهد سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يلا يوشع بن نون هيدخل المسجد الأقصى، عاوزين نفتح بيت المقدس. الجيش إيه؟ بعد الآيات ورؤية هلاك فرعون والمحن والتيه في يا الله، يعني إيه؟ حاجات عصيبة يعني. قال الكلام ده كان قبل التيه. نخش لا ما نخشش؟ طب يلا مش قادرين، البيت خايفين. ربنا عز وجل وفق رجلين، عارف اسمهم؟ لا معرفهمش. طيب عشان نعلق لهم شارع باسمهم ولا نعلق لهم يافطة ولا نعلق؟ أبدا، محدش يعرفهم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ربنا اللي وفاك وأنعم عليك، ادخلوا عليهم الباب، خش خدوا القرار، ما تفكرش ما تبصش وراك، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في وقت كده بتحس إن كلمتك فيها بركة، كلمتك في البيت أو عاوزين تاخدوا قرار أو مع أبوك وأمك كنتوا بتتشاوروا في حاجة، بتحس إن كلمتك ربنا عز وجل سددك، أنعم عليك وفقك لهذه الكلمة. الوصف التاسع: من معاني الرجولة في القرآن القوام على الأسرة، لأن ربك عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء. أنا عارف إن في شباب فقدوا العائل بتاعهم، والدهم مات وهو ما شاء الله راجل وشغال وبيصرف على البيت وشيله، ده وصف جميل جدا في معنى الرجولة، لأنك رئيس وقيم على البيت، بتحكم أهلك وتقوم عوججهم، ولكن برفق ولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. الوصف العاشر في الرجولة، عشان بس ما تديش ودانك وعينك وحواسك لغير المسلمين يزرعوا فيك وصف الرجولة المزيفة، اعرف إن الرجولة لا توزن إلا بميزان واحد، وهو ميزان التقوى. ميزان النبي صلى الله عليه وسلم للرجال لا ينظر إلى الفوارق، اللون أو الجنس أو النسب أو اللغة أو الحسب أو المال أو الجاه أو السلطان أو المنصب، كلنا لآدم وآدم من تراب، وإنما التفاضل والتفاوت والرفعة بيكون بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الختام: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يرزقنا صفات الرجولة الحق في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.